السلام عليكم. قضية غريبة جدا جدا حصلت في مصر في قرية اسمها دلقة في محافظة المنيا عن رجل اسمه ناصر، إنسان وضعه المادي بسيط جدا، يبيع الخضروات وعايش في بيت بسيط ومتزوج وعنده 6 من الأبناء. الكبيرة بنت عمرها 14 سنة اسمها فرحة، اللي أصغر منها رحمة عمرها 12 سنة، واللي أصغر منهم اسمه محمد عمره 11 سنة، وأصغر من محمد ريم عمرها 10 سنوات، واللي أصغر من ريم عمره 7 سنوات، وآخر واحد اللي هو أحمد عمره 5 سنوات. الرجل كان عايش مبسوط في حياته والأمور سليمة. بدأت تحصل مشاكل بسبب يعني وضعه المادي وكذا، الزوجة كانت تطلب منه وهو ما هو قادر يوفر. المهم تطورت المشاكل بينهم لين حصل انفصال وطلقها. المرأة راحت الله يستر عليها، خذت عيالها ومشت بيت أهلها في محافظة بني سويف. أجلست فترة، تقدم لها رجل وتزوجته وجابت منه ولد. بعد فترة حصل خلاف بينها وبين الزوج هذا الثاني، تطلقت. العيال عيالها لما كبروا شوي وصاروا يستوعبوا صاروا يضغطون على والدتهم، يا ماما ارجعي البابا وكذا، نبي نرجع يعني يلم الشمل مرة ثانية بينه وبين. ففعلا هي بدأت يعني التساهل شوي شوي مع طليقها اللي هو أبو عيالها اللي هو ناصر. والرجل بعد ما طلقها وهي يعني جلست مع زوجها تقريبا سنتين، وهو اضطر انه يتزوج، تزوج واحدة ثانية وجابت له بنت. البنت الآن الصغيرة هذه عمرها سنة سنة وشوي، لكن لما شاف زوجته اللي هي طليقته أم عياله صارت شوي يعني أسلوبها وعلاقتها معاه يعني وعياله يضغطون عليه، فاتحها في الموضوع قال هذا تحبين ترجعين على ذمتي وتعيشين مع عيالك ترى أنا ما عندي مانع. المرأة وافقت ورجعت إلى زوجها، صار عنده زوجتين. والزوجة الثانية يعني ما عارضت لأن هي عارفة أنه هو أساساً كان مطلق وعنده عيال وكذا. المهم حتى لو أنها تعارض هو ما راح يرد عليه، هذه أم عياله، خلهم يعيشون في نفس البيت والأمور طيبة. قبل تقريباً شهر رجعت المشاكل بين ناصر وبين أم عياله اللي رجعها على ذمته على موضوع بوتاغاز وغسالة ويعني بعض الأشياء اللي كانت ناقصتها، وهي تغار من الزوجة الجديدة وتقول له أنت تشتري لها وما تشتري له ومن هالكلام هذا. والمرة هذه بعد هم حست أنها كأنها غلطت أنها رجعت إلى أبو عيالها وكذا. المهم راحت زعلانة البيت أهلها في بني سويف، اجلست يومين تقريبا ورجعت، رضت يعني او خلاص يعني تغاضت عن هالموضوع هذا. لكن حصلت كارثة، وهذه الكارثة كانت يعني مدوية وسوت ضجة في مصر. ايش اللي صار؟ يوم رجعت وسكتت يعني وكانت تحضر العشاء لزوجها، منه يجي من شغله ويجي الرجال دائما تعبان يشتغل في بيع الخضروات، فجهزت له العشاء عشان يتعشى هو وعياله الستة. جاء الرجال وحطت السفرة وكلوا. بعد ما كلوا بالليل بعد ساعتين ثلاثة بدت البنت اللي عمرها 10 سنوات اسمها ريم هذه أول وحدة بدت تصرخ وتبكي وتتألم وتشكي من ألم في معدتها يعني. شوي بدت تستفرغ، ارتفعت حرارتها. الغريب في الأمر أن أخوها عمر اللي عمره 7 سنوات ارتفعت حرارته فجأة وبدأ يستفرغ، ومعاهم كذلك محمد اللي عمره 11 سنة حرارة ويستفرغ وطاح في الأرض يتلوى من الألم كأن سكاكين تقطع في أمعائه. صارت تصرخ المرأة والزوج على طول شالهم وركض فيهم للمستشفى. أول ما وصلوا للمستشفى توفت ريم، وعمر ومحمد على طول دخلوهم إلى غرفة الطوارئ. لكن دقائق ويتوفى عمر ويتوفى كذلك محمد، صارت كارثة. الأم صارت تشلع بشعرها المسكينة، رجعت للبيت، ولا كذلك أحمد اللي عمره 5 سنوات ورحمة حرارتهم مولعة نار ويستفرغون، ونفس الحرارة وتاخذهم وتركض فيهم للمستشفى. أول ما وصلت ويتوفون. البنت راحوا أقاربهم طبعا تجمعوا في المستشفى. الآن ماتوا 5، باقي السادسة اللي هي فرحة اللي عمرها 14، هذه الكبيرة، راحوا لها البيت ولا نفس الحالة، أخذوها أول المستشفى، دخلوها إلى غرفة الطوارئ أو الملاحظة، سووا لها على طول غسيل معدة على طول، ودروا أن أخوانها اللي توفوا اللي صايرة ضجة في المستشفى بسبب الموضوع هذا، هذه أختهم بعد، هذه الباقي فيهم. بنفس الوقت الأب طاح عليهم في المستشفى حرارة ويستفرغ، ويدخلون كذلك نفس أصار الموضوع. لا لا لا، في شبهة جنائية في الموضوع، وخصوصا الأم موجودة، والأم إيه اللي مسويتهم العشاء وماكلة معاهم بحسب أقوالها، هي ما تدري شو اللي صاير يعني. سألوها في البداية المستشفى قالت ما أدري، كلنا كنا نتعشى وبعدين هذا اللي صار، وطبعا في حالة يعني من الخوف والتوتر وتبكي وتقطع بشعرها. الحين بقت بنتها وزوجها إلى اليوم الثاني، وتوفى فرحة الله يرحمها البنت الأخيرة، ويتوفى كذلك الزوج. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كارثة. 6 من الأبناء والزوج. الأم جوا على طول طبعا تدخلوا التحقيقات والشرطة، الموضوع شبهة جنائية. والمصيبة في الموضوع أن لما كشفوا على أول 3 حالات وفاة ما تبين معاهم شنو سبب الوفاة، على ممكن يعني تسمم أو في شيء يعني بالأكل يعني منتهي صلاحية أو لا، بس مو معقول يعني تكون الأعراض بهالصورة. هذه ما هي أعراض شيء فاسد، هذا أعراض تسمم واضح، شيء قاتل، مو شيء يعني والله يسبب آلام بسيطة. لا، رغم أن باقي الجثث أحالوها للطب الشرعي وتم تحليلها، يسمونه التحليل الأولي، ما بين معهم شيء. مسكوا الأم المشتبه الرئيسي، واضح المرأة ماكلة معهم وهي اللي مسوية العشاء. سألوها شنو سويتي شنو، قالت سوينا الأكل فلاني وكذا. راحوا للبيت الأدلة الجنائية والطب الشرعي، ورفعوا البصمات من المطبخ وكذا، مثل الأطباق، مثل الأكل نفسه اللي كانت مسويها لهم العشاء، وأخذوا منه عينات وفحصوه ما في شيء. لا لا لا الموضوع جننهم والتسمم اللي صاير فيهم يحتاج إلى أجهزة متطورة، وهذا بحسب أقوال وزارة الداخلية المصرية اللي أعلنت، قالت فعلا في التقرير الأولي ما قدروا يكتشفون شنو السبب، لأن كان في نقص في المعدات، ولأن الظاهر هم موجودين في منطقة ريفية وكذا. المهم لكن حتى الأدلة الجنائية ما عثروا على أي شيء في البيت، الأكل كان سليم اللي كلوه يعني بحسب الأطباق الموجودة اللي تعشوا فيها. الأم يسألونها قالت أنا كنت معاهم وكليت معاهم. الأم بدأوا يحققون معاها في يعني خلفيتها علاقتها مع زوجها، فقالت لهم أنا كنت زعلان قبل يومين ورحت عند أهلي في بني سويف ورجعت، وأصلا كنت مطلقة منه وتزوجت شخص ثاني وعندي منه يعني ابن ورجعت على ذمتها. قالوا بس خلاص وبيني وبينكم ويا ربي يعني استغفرك واتوب عليك، أنا حتى لما قريت القضية في بدايتها على طول شكيت في الأم لما عرفت أن عندها مشاكل وكذا وتغار من الزوجة الجديدة، وأن الزوج كان مقصر عليها وكانت عندها مشاكل قبل كم يوم على موضوع الحاجيات مثل البوتاغاز وغيرها. يعني شكيت يعني وخفت أني أطرح القضية وأكون مستعجل لأنه فعلا موضوع غريب. الأدلة الجنائية المصرية ما هي قادرة توصل لسبب الوفاة، وأنا قلت ممكن نتوقع أي شيء. أنا انتظرت لين يوم أمس لما بدأوا يأخذون عينات من داخل معدة المتوفين من الجثث، وجدوا أن في مادة متشابهة مع الستة من الأطفال وكذلك الأب، موجودة هالمادة هذه، وهذه مادة كيميائية ومثل هالمادة تكون موجودة في بعض المبيدات الحشرية. لكن هم المشكلة المنطقة اللي كانوا فيها، المنطقة اللي ساكنين فيها ما فيها يعني مزارع أو محلات لبيع المواد المواد الزراعية الحشرية وكذا، فقالوا لو إن مثلا الأم هذه تبي تقتل عيالها مثلا، مع أنهم كانوا مستبعدين إن شون أم تقتل عيالها، لكن ممكن إنها زهقت من حياتها تبي تقتل زوجها وتقتل عيالها يعني مرات الجنون هذا الله يكفينا شره. زين حتى لو افترضنا شلون جابت المبيد؟ قالوا بس لما قبل يومين راحت عند أهلها في بني سويف، فقاموا المباحث شو سووا؟ أرسلوا مجموعة من فرق رجال الأمن وتوزعوا في بني سويف، وبدأوا يعممون صورة الأم هذه على جميع المحلات اللي تبيع المبيد الحشري، ويسألون إذا كانت هي فعلا مرت عليهم أو اشترت أو كذا، واستمروا لمدة العشرة أيام الماضية بدون أي فائدة. الأم ما وجدوا عليها أي دليل يدينها بشكل مباشر إلا موضوع أنها إيه اللي سوت العشاء وليش إيه ما تسممت، إيش معنى أم والسم هذا كان موجود في الأكل. في شيء غلط في الموضوع، وأنا ما ألومكم إذا بعدهم استغربتوا. الأم تم الأفراج عنها بكفالة وطلعت الفيديو، الفيديو هذا مسوينا يعني لقاء صحفي معاها يسألونها شو اللي صار، قالت والله مش عارفة وولادي كانوا يتعشوا معايا أنا وزوجي وفجأة صار كذا كذا وتوفى، قالت القصة. فقالوا لها أنت أكلتي معاهم أنت؟ قالت أيوة أنا أكلت معاهم. أنا حتى المراسل أو اللقاء الصحفي اللي كانوا مستغربين، وأنا استغربت يوم شفت الفيديو، شفت أن الأم يعني كأنها مش ميت عندها ستة من الأبناء، والله استغربت قلت يا قو قلبها أو أن إيه فيها شيء هذي. يعني أنا عطيت 70% أنه ممكن تكون الأم، شلون كذي يعني مش متأثرة ولا منهارة لكن ما تدري ممكن تحصل مفاجآت، وفعلا هذا اللي صار يوم أمس يوم الداخلية وصلت حدها قالت يبا منو اللي عايش في البيت؟ قالوا في جد وجدة كبار سن، هذول أم وأب الرجل الله يرحمه ناصر، لكن كبار سن ما يتحركون من مكانهم، استبعدوهم. بعد من اللي عايش معهم في البيت؟ قالوا اللي عايشة زوجته الجديدة وبنتها عمرها سنة، وهذه الزوجة اللي هي أم العيال. قالوا جيبوا الزوجتين، جيبوهم واحجزوهم عندنا. جابوه، بدأ الضغط على الثنتين، شلون وانت شلون سويت العشاء وشلون انت ما تسممتي وشلون كان او في سم، بس هذه ليش ما اصابها السم؟ ليكون هي متعمدة، ليكون هي ما اكلت يعني من الشيء اللي كان موجود في السم من ضمن الاكل. لين انهارت الزوجة الجديدة واعترفت بارتكاب الجريمة، واسمع شلون نفذت هالجريمة. قالت أم صح، هذه شريكتي أو زوجة زوجي أم عياله القديمة هي سوت لهم العشاء، وزوجي تعشى معاها وهو وعياله، لكن أنا قبلها بيوم عملت اللي هو الخبز، العيش، احنا نسميه خبز، هم يسمونه العيش. تقول انا اللي خبزت العيش وحطيت فيه السم اللي هو المبيد الحشري، وعندهم نظام ان بعد ما يخبزون تحط ارغفة الخبز هذه ينشرونها على نفس السطح فيستخدمونها خلال 3-4 أيام الجاية. فتقول انا عارفة ان الخبز هذا فيه سم، لذلك أنا ما استخدمتها. فالأم اليوم اللي بعده لما عملت عشاء راحت وأخذت منها الخبز، وبالمصادفة تقول أنا كنت ناوي حتى هي يعني أقتلها، أبيها هي كذلك تاكل من الخبز، لكن المصادفة الأم ما تحب الخبز، الأم أكلت من العشاء لكن ما عدا الخبز، العيال أكلوا الخبز والزوج أكل وكلهم تسمموا وتوفوا الله يرحمهم إلا الأم. وصار الضجة أمس يعني على شلون هذه تقتل يعني أولاد زوجها وتنتقم بهالطريقة البشعة، حتى زوجها راح يعني شو الفايدة؟ شو الفايدة الحين الأرواح اللي أزهقتهم عشان والله الغيرة وعشان. وهالحادثة ذكرتني بقصة غريبة كذلك حصلت في المغرب عام 1984، وهذه سببت يعني هزة في المجتمع المغربي من الرعب اللي حصل لأهالي قرية مديونة المغربية. شو اللي صار؟ في رجل يسمونه سي محمد، سي محمد هذا كان يعيش في إيطاليا وكان متزوج وعنده أبناء عددهم 4، بنتين وولدين. بعد فترة خلاص قرر أنه يرجع للمغرب ويستقر، يستقر في مدينته وكذا، واكتسب خبرة وجمع له يعني رأس مال يعني يمشي أموره. وفعلا رجع اشتغل في شركة تجهيز، يسمونها تجهيز، مختصة في اللحام يعني الحدادة، لكن مو شركة عادية هذه، لا لا لا، هذه شركة عندها مشروع مد الأنابيب والكيبلات، وكانت هذه بداية يعني تأسيس البنية التحتية عندهم في المغرب أو تطويرها عفوا. فكانوا جايبين هذه الشركة المغربية بالتعاون مع شركة إيطالية، شغلوا سي محمد معهم لأن عنده خبرة لما كان في إيطاليا، وما شاء الله أموره طيبة وهو شاطر وذكي ويتعلم بسرعة. فهم نظام الشركة علشان يأسسون اللي هو موقع الحفر وتحديد موقع البايبات الكهربائية والكيبلات وكذا. عندهم جهاز يستخدمونه، هذا جهاز إيطالي، والجهاز هذا يعمل بالأشعة الذرية، مو أي شخص يعني يستخدمه أو يشتغل عليه، لا، جايبين خبير إيطالي علشان يدرب خبير مغربي، يدربه على الجهاز لمدة كم شهر. فعلا الخبير الإيطالي درب هذا المغربي اللي هو الخبير موسي محمد، واحد ثاني مهندس، وعلمه شلون طريقة استخدام الجهاز وكذا، وبعدين مشى الإيطالي رجع لبلده، فصار الخبير المغربي هو اللي يستخدم الجهاز اللي يعمل بالأشعة الذرية. هذا حساس جدا جدا، إذا اشتغل في الموقع اللي يكون يعني مكان العمل، لازم انه ما يكون في شخص قريب من هذا الجهاز على بعد يعني 20 متر تقريبا. اشتغل فترة لين يوم الأيام حصل حادث للخبير المغربي وتعطل العمل في هذا الجهاز، والشركة عندها مواعيد وتسليم موقع عمل وصارت مشكلة عندهم. قالوا من اللي يساعد، من اللي كان يساعد الخبير المغربي؟ فجابوا منه سي محمد، قالوا سي محمد هذا مساعد الخبير المغربي وهذا اللي اشتغل معاه الأشهر الماضية. سألوا سي محمد، قالوا له أنت الفترة اللي اشتغلت مع الخبير تعرف طريقة تشغيل الجهاز واستخدامه؟ قال إيه نعم، وأصلا كان الخبير يعتمد علي يعني يشغل الجهاز وأنا اللي أعمل كل شيء وهو فقط يشرف. قالوا حلو، يعني تقدر تشتغل؟ قال لي أقدر. قال يلا نجرب. فعلا شغل الجهاز وبدأ يعني ينفذ في موقع العمل والأمور طيبة ومشى حاله ومبسوطين. عندهم واحد ثاني عرف سي محمد، أقول لكم ذكي، يوم يومين ثلاث، في أحد الأيام وتسقط قطعة من هذا الجهاز، قطعة بلورية كذي، وهذا سي محمد شافها وعرف ان هالقطعة هذه لها قيمة كبيرة. الجهاز طبعا هذا قيمته بالملايين جايبينه، والقطعة هذه لابد انه يكون لها قيمة. فقال انا ما حد يدري وما حد يشوفني، اخذ هالقطعة وبعدين اصرفها ابيعها يعني. فعلا اخذ القطعة وخشها في المعطف مال اللي البلسوت اللي يلبسه للعمل. خلص يوم الدوام ومشى راح لبيتهم وخبى هالقطعة هذه بقطعة قماش في أسفل السرير في البيت. اليوم الثاني بدأ سي محمد يتألم ويشعر ببعض المشاكل عنده في معدته، وبعدين شوي شوي بدأ يحس بصداع قوي جدا، بعدين بدأ يستفرغ، بعدين ارتفعت حرارته، وزوجته المسكينة تحاول تحط له الكمادات وتحاول كذا وما قدر يروح العمل. قالت له بروح أجيب لك الشيخ مال القرية علشان يقرأ عليك، وأصلا أقرب مستوصف له يعني يبعد 300-400 كيلومتر، بعيد جدا يعني، كانوا في ذاك الوقت عن أماكن الإسعاف أو المستشفيات، وعندهم موضوع البدائية اللي هي موضوع شنو الشيخ يقرأ عليه، تحط له أعشاب، تشربه زهورات، شو تسوي المسكينة؟ راح جابت الشيخ مال القرية، جاء الشيخ وقرأ على سي محمد وقال له طهور لا باس إن شاء الله وتقوم بالسلامة من هالكلام ومشى. شو اللي صار؟ بعدها بيومين توفى سي محمد ولا عرفوا شنو السبب، شنو السبب المرض اللي جاء فجأة وخلى حراته كذا وجلس يومين وهو مصخم وبعدين مات. المصيبة شنو؟ اليوم اللي بعد وفاة سي محمد أمرضت زوجة سي محمد وعياله وطاحوا بالفراش. قامت جارتهم وزارتها، زارت زوجة سي محمد وعياله، شافتها المسكينة توه متوفي زوجها والمسكين هذه طاحت مسخنة وما هي قادرة يعني تقوم من الفراش، فصارت تعينه وكذا وراحت جابت الشيخ، عندهم شيخ في القرية، راحت حق الأولاني لقت الأولاني مريض ويعتذر ما يستقبل أحد، راحت حق شيخ ثاني وجابته علشان يقرأ على زوجة سي محمد وعياله وقالت له ترى حرام أمس توفى زوجها وما هي قادر تقوم من الفراش. فعلا جاء وقرأ ومشى، لكن الصدمة توفى الشيخ، الشيخ اللي قرأ على سي محمد قبل يومين توفى. أهل القرية كلهم يعني سمعوا من اللي توفى، وشي سي محمد زوجته طاحت مريضة، الشيخ توفى اللي قرأ على سي محمد، بعدين ماتت زوجة سي محمد وعيالها، بعدين مات الشيخ الثاني اللي جابت الجارة، بعدين ماتت الجارة، وصار رعب في القرية. قالوا في وباء منتشر، وبدايته من بيت سي محمد، لما عرفوا هم بعدين ان سي محمد مات وزوجته وعياله، والشيخين اللي واحد قرأ على سي محمد واللي قرأ على الزوجة وعيالها هم ماتوا، والجارة هم ماتت اللي كانت تساعدهم، إذن الوباء من بيت سي محمد. تدخلت الحكومة المغربية في الموضوع ولا وسووا طوق يعني حظر على القرية بالكامل اللي يعيش فيها سي محمد وعائلته وكذلك الشيخين وكذلك الجارة، يبي يعرفون شنو سبب هالوباء هذا. ابحثوا وجابوا ناس مختصين، اعرفوا بعدين ان سي محمد يداوم في شركة إيطالية وهذه تستخدم جهاز في أشعة ذرية، وكلموا الشركة وأرسلوا لهم خبرة ودخلوا بيت سي محمد نبشوا فيه لين عثروا على القطعة، وقالوا هالقطعة هذه فيها إشعاعات ذرية وهذه أصلا قاتلة، شلون وصلت إلى بيت سي محمد عرفوا، وقالوا أكيد هو اللي خذها وكذا، وانتقل مرضه إلى الشيخ اللي قرأ عليه وعلى الشيخ الثاني اللي قرأ على الزوجة وعلى الجارة المسكينة اللي ساعدت جارتها للقضاء على هذه الجرثومة. احرقوا بيت سي محمد والشيخين والجارة والجثث وأي شيء يعني اختلطوا فيه الأشخاص هذول معه، لين قدروا يقضون على هذا الإشعاع. وكانت هذه كذلك من القصص الغريبة مثل ما حصل في القصة في مصر، هذه كل ما كل شوي توفى ولد وما كانوا عارفين شنو، وسبب لهم رعب صراحة الأيام الماضية في مصر، لكن الحمد لله أن عرفوا السبب وعرفوا أن القاتلة هي الزوجة الثانية، ولا زالت التحقيقات جارية، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.